من تخفيف الكون وجود الامور تاثر في ذرات الدنيا هذه من المصائب الكبيره نسال الله العافيه. حتى وزارة خميني الآن معروف الذي هو رئيس الدولة الإيرانية وقرأ في كتابه الحكومة الإسلامية قال إن أئمتنا يعني 12 وهي أصل علي وأصل السجاد إن أئمتنا بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنه اضطره إلى في ذرات خلف ذرات الذرات في ذرات الخلف هذا معها شرك الربوبية وجعله فوق الرسل أيضا وجعلهم يعلمون الغيب نسأل الله العافية. وضعه بهذا الذي فيه قال له ذا في نوم هناك لانه يجب الانبياء والناس الخاصه هذا قلت كثير الصوفيه ان الولي هو فوق الرسول دون المسلم نوم اعتقادات كثيره متناقضه وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن استفعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين. فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. العلماء يقولون أن التوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يعني يفضل من الإقرار بهذا الإقرار بهذا لأن تحيط الربوبية هو الأسماء والصفات تحيط الربوبية تحيط الأسماء والصفات فيستلزمان تحيط الإلهية ويوجبان ذلك ويكفر ديانه ولهذا يحج بهما على من تراد الله وأشرك به وقال لهم هؤلاء الكثير من الغالين الذين قصدوا قرب الشفاعة من الآلهة وقال لهم إذا كنتم مصدقين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر وأنه في الأسماء الحسنى والصفات العلى فإنه يلزمكم بذلك لكم المعبود. هذا الإقرار يستلزم ويقتضي ويوجب أن يكون المطلوب بهذه الصفات هو المطلق لا يعلم ويطاع ويعظم ويخضع له وينتهى إلى ما أمر به وما نهى عنه لأن كونه يتصرف في الكون ويدبر الأمور هذا يوجب الخضوع له والعظمة وتعلق به فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان ويقتضيان ويوجبان توحيد الله بالعباد ولهذا حج الله على المشركين بما قربه وليس أتهم وليس أتهم إلى وليس يرضوه في الأصل كل هذا احتجاج عليهم بما قرروا لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات احتجاج عليهم ليقروا بما جاء في الرسل من توحيد العبادة ولا تتوقفوا في ذلك. أما توحيد الله فيتضمن ويهمه توحيد الربوبية والأسماء والصفات لأن الإله الذي يعبد ويستحق البدعة أو خلاله ويسجد ويتعلق به لا بد أن يكون متصلا بأنه خلاق ورزاق ومدبر عالم ويغيب لا غير ذلك فهذا يظن توحيد الإلهية الإيمان بهذه الأشياء التي هي من حقيقة توحيد الربوبية والأسماء والصفات إذ لا يكون إلها صالحا لا يعبد وهو عادي لا يقدر على دفع ضر أو يد خير لا يصلح أن يكون إلها يعبد وهو لا يسمع دعاء الداعين كيف يجيب دعاءه ولا يسمع فمن لوازم ومن مستوى هذا التقييد أن يكون هذا المدعو وهذا المرجو يعلم المغيبات ويعلم ما في القلوب ويسمع الدعاء حتى يقضي حاجة المحتاجين عابدين له فمن فعلي بذلك أن الإيمان بتوحيد الإلهية يقتضي أن يكون المألوف معبود عظيما سميعا بصيرا قادرا خالقا رازقا إذ يتمكن بهذه الصفات من قضاء حوائج المحتاجين ودعاء المحتاجين واستغفار المستغفرين واستغفار المستغفرين الى غير ذلك واستغفار المستغفرين الى غير ذلك وهذا هو الفرق بين التامل وبين الالتزام والاقتضاء والايجاد. نعيدها مره اخرى توحيد الالهيه والالوهيه من توحيد العباده يتضمن توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات اذ يستحيل ان يكون الها صحيحا والها مطلق العباده وهو لا يعلم ولا يقدر ولا يقدر الامور ولا يسمع ولا اله الا الله. واما توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات فيستلزمان ويوجبان ويقتضيان توحيد الله والعباده ولهذا حج الله على المشركين بهذين النوعين وقد يسميان نوعا واحدا لان الناس انقسموا المعادلون للتغيير منهم من جعله قسمين ومنهم جعله ثلاثة أقسام بالاستقراء للتالي والسنة. فجعله من نوعين جعل تحريض الربوبية والاستقراء درعا واحدا فجاء تحريض الربوبية نوعا مستقلا فيقول تحريضه في تحريض الطلب هذا تحريض الله بها العبادة وتوحيد عبادة هو الإثبات وهذا تحريض الربوبية وأسماء الله وعبادة الله وإثبات أسماء وصفاته وصفاته يقول سميعا بصيرا ويسأله مدبرا خالقا رازقا فكلها صفات الله كلها صفات الله فلا مانع ان يكون قسما واحدا مستقلا ويكون تحريض الربوبية قسما واحدا فعلى هذا يكون التحريض قسمين اسم من ثم تحريض الإلهية وتحريض قسم الطلب وغير اسم آخر يسمى التحريض تحريض العلم الخبري تحريض الإجماع والإثبات تحريض الربوبية والأسماء والصفات عبارات متقاربة هذا وجه هذا القول الثاني من تقسيم أهل السنة وقسم التوحيد لها أقسام من باب الإيضاح ومن التفسير توحيد الربوبية وهذا نبأ هو خلاق ورزاق ومدبر الأمور توحيد الأسماء والصفات وإثبات الأسماء والصفات الأخرى وليس لخلاق الرزاق إلى آخره وتوحيد الله من العبادة وقوله مستحق أن يعبد من يدعى أو يصلى له من يسجد ويتقبل إليه هذا هو التقسيم للتوحيد أقسام ثلاثة من باب الإيضاح وإلا فتوحيد الأسماء والصفات داخل في الحزوبية وهو من أمه ولهذا جعل قسما واحدا فعبر عنهما في التوحيد العلمي الخبري التوحيد هنا هو الإثبات توحيد الربوبية والأسماء والصفات وقسم واحد التوحيد يقسم الى قسمين بمعنى ان التوحيد الالهي والعباده هو التوحيد الذي اجرى الرسل واصابه النجاء بين الرسل والامم وهو تخصيص الله بالعباده وافراده بها وقولنا لا اله الا الله هذا واحد القسم الثاني توحيد المعنى هو الاثبات ويجي درجة التوحيد العلمي الخبري وهو التوحيد لله في افعاله من خلقه ورزقه وتدبيره وفي صفاته من كونه سميعا بصيرا عليما قادرا رحيما غادا سليما الى غير ذلك هذا التوحيد واحد يسمى التوحيد بمعنى هو الاثبات ويسمى التوحيد العلمي الخبري والاول يسمى توحيد العباده ويسمى توحيد الالوهيه ويسمى التوحيد في قصيده الطلب وهو معنى لا اله الا الله وهو التوحيد الذي انكره المشركون واشركوا فيه هو التوحيد الذي جاء في الرسل بالدعوه الى الدعوه اليه وبيانه للناس وكان النزاع بينهم وبين الامم في ذلك ومن قاد على الاقسام الثلاثه قال التوحيد ثلاثه اقسام توحيد الالهيه والعباده وقصد الطلب وتوحيد من جهه ذاته افعال الرب وتوحيده للعالم وخلقه للعالم وتوحيد في بيان اسمائه وصفاته كلها وانه موصوف بها وانه لا شبيه له بها سبحانه وتعالى لكن ما يقال ان التوحيد الالهيه يستلزم الاقرار ظنا ما يقال من لا ظنا ظنا منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولا يقال إن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم لما تلونا ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث وفي الحديث المتقدم هذا رواه مسلم الصحيح إذا رواه مسلم الصحيح هذا يعلم بسماع المجاهدين هم يلسون قال يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأوايتهم أي حديثوني ما لم نجد سلطانا وأحلت لهم ما حرمت عليهم هذا حديث قدس عظيم رواه مسلم الصحيح في آخر الصحيح أحسن الله

ثلاثة هناك إلا قالوا هذا العالم هو الله سبحانه وتعالى. نعم كان هذا الأدلة العقلية كان فيها ضعف فيها جاء الرسل وبعدها بعد تفصيلها جاء الرسل. نعم تعرف كل ذي يقوم مصنف كان بعضها يؤيد من يقول إن الإنسان ولد سادقا لا لا غنب فكبت كان فيها ما يفيد لها كان قابل للتعليم يقول هو قابل للتعليم ثم يجب العلم المصنف ازداد علمه وازداد مصنفه إلى هذا الوقت معلمه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والجهائم وحفظا لم يقبلا. ومعلوم وإلا فلو علم الجهال والبهائم وإلا فلو علم الجمال والبهائم وحفظا لم يقبلا. لا نجاهد من ذات العلم في قوة تقبل، لكن الجمال والبهائم بقية البهائم لا تفع العمل الخاص جمال وغنم وسفر سائر الحيوانات ما فيها أهلية إلا أن تقبل العلوم والدين. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا أنا نعم. مكتوب عليه. نعم. لعلها الجمال. الجمال. ويبني مثل العالم العالم من باب عقل العالم العالم. أو صواب الجمال، صواب الجمال. فدل لعل صواب. ليس لا أجد هذا المليء أنا. أسباب الخير. قلها تصحيح الميل إلى الهاء قريب. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجد مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة للصانع عابدة له. ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتف. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها، وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وتفرغ وترجع، كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله علوه وسفله. وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية يعني هذا العالم الذي يسير في نظام متقن شمس وقمر ونجوم وسماء ثابتة وأرض مستقرة وحيوانات مشرفة مدبرة تذهب وتأتي في مصالحها وحاجاتها، وعالم مختلف متنوع بعلومه وعقله وغير ذلك، لا يكون له مدبر ولا يكون له صالح ولا يكون له مسيد، واما السفينه فلا ينتفع بحقها ذلك. هذا من امحل المحال من اظن الزلاء. نعم اقل من السفينه او الى عاقل ام العقل او بوم نتابع شاي او قهوه او غير ذلك، هل هذا او جدا السهل؟ لقال هذا مستحيل، انما هذا له صالح صنعه على هذه الجوهيه، هذا من عقل وعلى بوم وعلى تدبير وهذا هذا عناء اخر معين، لا بد ان يكون له صالح صنعه على هذه الجوهيه، فكيف بصانع السماوات خالق السماوات والارض خالق الجبال والاشجار والاحجار والالحان والانهار وكل ذلك كلها عن خالق العظيم قادر حكيم عليه سبحانه وتعالى. فلو اقر رجل بتوحيد الربوبيه الذي يوقظ تعدوا عموما عندي تعابير كبيره تعابير كبيره كما تعدوا تحريراتي عندي تعابير ولكن الرسل وضحوا هذا كان ومن جنوب ومن صفاته وانه الله حبيب العلم وقال عبد الملك وخلت البيانات والايضاحات واتجاه الرسل كان اكمل بيان واوضح بيان واصدق بيان. نعم. فلو اقر رجل بتوحيد الربوبيه الذي يقر به هؤلاء النظار ويفلى فيه كثير من اهل التصوف ويجعلونه غايه السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين. تعبير المنازل تعبير الربوبيه بالفناء معناها يعني اشتغل بشيء دون غيره فني بهذا وشغل به دون غيره فكانه عجز الا في هذا الشيء يحنى بمجاهده المخالف عن المخلوقين ويحنى بمجاهده يعني حبه وجماله وصفاته عن كل شيء سواه حتى وقعوا في الوحده وحده الوجود يعني فضلوا بالنظر في صفات الخالق وتوجيهه الى هذا العالم وتنويه فنوا عن كل شيء كانهم عجبوا عن كل شيء الا من هذا النظر وحده المجاهده فصار هذا من اسباب كفرهم وضلالهم وانحلالهم ونسيانه الاوامر والنواهي والفرق الذي بعث الله به الرسل فنشا عن هذا وحده الوجود وان العالم واحد ليس هناك عابد ومعبود وليس هناك عالم ومامور وليس هناك خالق ومخلوق ففنوا في شهاده الخالق والصالح والمدبر عن المخلوقين والمخلوعين والمدبرين وعن الاوامر وعن الرسل وعن كل شيء فصاروا الى وحده الوجود فصاروا الى الكفر والضلال والالحاد والفساد هذه ثمرت هذا الفناء الذي زرعوه وسموه فناء ودعوا اليه وزعموا انه غايه التوحيد. الله المستعان. كما ذكره صاحب منازل السائرين وغيره والواجب ان يكون الانسان مشاهدتان يشهد الخالق بتدبيره وحرمته وقدرته واستقلاله للامور ويعظمه ويعبده وينظر الى ما جاء في الرسل من امر به هذا الواحد الخالق سبحانه وتعالى فيعظم ذلك ايضا ويقوم به ويفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الاوامر والنواهي وبين الخالق والمخلوق فلا يستقل ويكتفي بمشاهدة الخالق فقط وكتابه وعظمته عن مشاهدة أمره ونهيه وما جاء في الرسل ولا يستقل بمشاهدة ما جاء في الرسل من الأوامر والنواهي عن مشاهدة عظمة الخالق والتوكل فيما يجب له وما هو من صفاته العظيمة فلا يشغل بهذا عن هذا ولا بهذا عن هذا هذا هو طريق النجاة وهو الذي جاء في الرسل وكيف لا يرحم الله النبي فلواحد كن واحدا لواحد اعني بين الحق والايمان فلواحد هو الله سبحانه وتعالى اتفاق العباده جل وعلا كن واحدا ايمع نفسك في طاعته وتوحيده والاستقامه على امره ولا تكن متفرقا ولا منزعا وكن صادق العباده صادق اللهجه صادق الاستقامه بل وحدت جهدك خلقك وخلقك وعبادتك و جميع قرباتك في واحد وفي سبيل الحق والايمان واحد في الصراط المستقيم في الطريق الذي رسمه الله له وهو سبيل الله حتى تكون بذلك قد حدثته حدثت حقه وبعدت عما يغضب سبحانه وتعالى. قرات بانه خلاق وانه رزاق وانه خالق السماوات وخالق الارض ومن دون الصرف هو المستحق لأن يستخدم العبادة. نعم. فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله

وهو تخصيص الله بعباداتك وافعالك التي هي محض التقرب الى الله. وهذا يقال توحيد العباده، ويسمى التوحيد القصدي الطلبي، من مضمونه القصد، اخلاص القصد لله واخلاص الطلب لله، فالقصد الطلبي والارادي الطلبي بمعنى واحد، الارادي والقصد واحد. هذا اذا جعلته قسمين وادخلت توحيد الاسماء والصفات في توحيد الربوبيه وجعلتهما جميعا التوحيد في المعرفه والصفات او التوحيد العلمي الخبري، وان شئت جعلتها اكثر من ثلاثه، الاول توحيد العباده من جاءت به الرسل ورميت به وصارت الخصومه فيه بينها وبين الامم، والثاني توحيد الربوبيه هو الاقرار بافعال الرب وتدبيره العوالم، والثالث توحيد الاسماء والصفات، يعني ان تؤمن بان الله جل وعلا موصوف بصفات عظيمه كثيره ومسمى باسماء حسناء معروفه معلومه تؤمن بها على وجه الله يقبل الله سبحانه وتعالى. هذا انواع التوحيد الثلاثه، وان شئت قلت نوع التوحيد، هذه تحتاج الى عنايه وتحتاج الى تدبر وتعقل حتى تعرف الفرق بين اهل الشرك وبين اهل الايمان واهل التوحيد، وحتى تعرف الفرق بين اهل السنه وبين اهل البدعه في هذا الباب. فانما اتى بهذه الانواع على الوجه الذي يجب، فارق اهل الشرك عباد الاوثان والمجوس وغيرهم والنصارى واليهود، وفارق اهل البدع الذين منهم من نفى الصفات ومنهم من نفى الاسماء والصفات ومنهم من نفى بعضها دون بعض وتاول بعضها دون بعض، فباثباتها كلها والايمان بها كلها على وجه اللائق بالله فارق جميع اهل البدع، وبالايمان بتوحيد العباده وانه مستحق العباده سبحانه وتعالى فارق جميع اهل الشرك، وبالايمان بان الايمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى وان الطاعات تزيد والمعاصي تنقصه فاركت بقيه البدع من المرجئه والخوارج والمعتزله في هذا الباب. فاهل السنه والجماعه وسط في الابواب التي تفرط فيها قوم جفاء وتفريطا، وتفرط بها وفرط فيها وقصر فيها اخرون افراطا وغلوا، فاهل السنه والجماعه وفق الوسط، فلا غلو ولا افراط ولا تقصير وجفاء وتفريط، ولكنهم توسطوا، وهكذا الامه هي الوسط، هم اهل السنه والجماعه، فامنوا بالله وامنوا باسمائه وصفاته وامنوا بانه ربهم والههم الحق، وامنوا بكل ما جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بجميع ابواب الدين، باب الايمان والعمل، باب القدر، باب الاسماء والصفات، ابواب ما يتعلق باصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الى غير ذلك من الابواب الدينيه التي نفق فيها اهل السنه والجماعه الحق، استقاموا عليه وثبتوا عليه، وحاد فيها قوم اخرون عن الحق والصواب، فما بين غال كالخوارج في تكفير اهل الذنوب، والمعتزله في جعل خالد في النار، وكالخوارج ايضا في جفائهم في حق الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وجفاء المعتزله في حق اهل التوحيد واهل الاسلام الذين عندهم بعض المعاصي، وكغلو الشيعه في اهل البيت وإفراطهم حتى عبدوهم من دون الله وحتى جعلهم يعلمون الغيب مع الله عز وجل، وكجفاء الذين نفوا الصفات وفرطوا فيها وعطلوها، وغلو الذين اثبتوها حتى شبهوا الله بخطئه. فالطريق الوحيد السليم الموفق الموافق للعلم والفضل والحكمه والنصوص كلها هو طريق اهل السنه والجماعه باثبات اسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، والإيمان بتوحيده والإخلاص له في العبادة، والإيمان بأسمائه وصفاته على وجه اللائق بالله عز وجل، والإيمان بما تقتضيه الأدلة من إثبات من زيادة الإيمان ونقصانه وضعفه وقوته، ومن عدم خروج المسلم من التوحيد والإسلام بمجرد المعصية، وعدم تخليد المسلم بالمعصية في النار، بل الإيمان يزيد وينقص ويضعف ويقوى، والعاصي لا يخلد في النار إذا مات على التوحيد والإسلام، ولكنه يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها إلى الجنة. فهذه جملة عظيمة يجب على العلم والإيمان أن تكون منهم على بال، وأن يحذروا ما دخل على كثير من الناس من أبواب الشر